قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما يقول المصلي على الجنازة؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تكلنا بعده. ثم جاء بالأثر الأول، وهو السائل يسأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه: كيف تصلي على الجنازة؟ الكيفية تشمل القول والفعل، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جواب السائل لا بمحدودية السؤال، ولكن بحاجته إلى الجواب. السائل يقول: كيف تصلي؟ حصر السؤال في أي شيء؟ كيفية الصلاة. هل بدأ أبو هريرة في جوابه بكيفية الصلاة، ولا راح إلى ما قبلها؟ ذهب إلى ما قبلها: أتبعها من أهلها. فإذا ما وضعت اتباعه للجنازة وتشييعه إياها حتى توضع في المكان الذي تصلى عليها فيه، كل ذلك خارج عن السؤال ولا داخل؟ خارج عن السؤال. وذلك لما رأى السائل كأنه خفي عليه كيفية الصلاة، أراد أن يضيف إليه من آداب أو أحكام تشييع الجنازة بالإضافة إلى إيش؟ إلى الصلاة، ليكون الجواب وافيا. وقد قلنا إنه أخذ ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ الجواب نعم أم لا. ولكنه صلى الله عليه وسلم لما رأى إلى حالة السائل والتبس عليه حكم ماء البحر في الطهورية وعدمها، إذن من باب أولى محتمل أيضا أن يلتبس عليه عنصر من عناصر البحر وهو ميتته، فأجمل جمع في الجواب السؤال وملابساته، قال: هو أي البحر الطهور ماءه والحل ميتته، خذ هذه مع تلك. وهكذا هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما سئل عن كيفية الصلاة فقط رجع إلى الوراء أيضا قليلا. وكذلك المسيء صلاة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي وهو لا يحسن الصلاة، ماذا حينما رد له مرارا؟ قلت: يا رسول الله، والله علمني، والله ما أحسن إلا هذه. كان المفروض في التعليم أن يبدأ بإيش؟ بتكبيرة الإحرام. ولكن هل بدأ صلى الله عليه وسلم تعليمه أو إجابته لطلبه بتكبيرة الإحرام افتتاحية الصلاة؟ رجع إلى الوراء قليل: إذا توضأت فأسبغ الوضوء، أو أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. طب الرسول كان وقف عنده، كان سبغ الوضوء ولا ما سبغش؟ من واقع حاله إذا كان يسلح في الصلاة يبقى تأنى في الوضوء ولا أسرع فيه؟ يبقى أسرع فيه. إذا من عادته الإسراع، ما دام من طبيعته الإسراع والذي يسرع في وضوئه لم يسبغه. وهكذا يقولون المستفتى أو المفتي يكون حكيما، يراعي ظروف السائل ويجيبه بما ينفعه، وقد يجيبه على غير سؤاله لمصلحته، كما جاء في حديث: ماذا يلبس المحرم يا رسول الله؟ ماذا يلبس؟ الجواب بطبق السؤال: يلبس كذا وكذا. ولكن هل أجابه بطبق ما سأل؟ قال لا يلبس. واحنا سألنا عن لا يلبس ولا سألنا عن ماذا يلبس؟ لكن مصلحة السائل أن يجيبه صلى الله عليه وسلم فيما لا يلبس، لأنه المطلوب تركه، ولأنه محدود ومحصور. لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السرويلات ولا الخفاف، ولا محدودة يحفظها في دنه. لكن البس كذا البس كذا حيعدد، كأنه يحجر عليه ألا يلبس إلا ما ذكر. يقول له لا، تجنب هذه الممنوعات والبس ما شئت بعد هذا. وهكذا بيانه صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن من قبل. يسألونك عن الأهل، تبدو صغيرة دقيقة مثل إيش؟ خط القلم، ثم تكبر ثم تكتمل ثم ترجع تصغر. هم سألوه عن هيئة الأهلة في صغرها في الأول، واكتمالها بدرة، ثم اضمحلالها عند آخر الشهر، عن صورة الهلال. جاء الجواب عن الصورة ولا عن ماهيتها وعلاقتها بحياتنا؟ ها؟ قل هي مواقيت للناس والحج. طب ما احنا من اول بربك عارفين المواقيت والحج. صرفهم عن هذا السؤال الذي سألوه عن الهيئة وعن الصورة، لانه لا دخل له في التشريع. اذا وهذا ما يسمونه بايش؟ اسلوب الحكيم. فعلى السائل او على المفتي المسؤول او المفتي ان يراعي ايش؟ حالة السائل، فيعطيه بقدر ما ينفعه. قد يأتيك سائل يسألك عن أمر مشتبه وعن شبهة وعن شيء لا تستطيع أن تفهمه إياه، ينبغي أن تصرفه عن هذا السؤال إذا لم يستطع بقواه العقلية أن يفهم حقيقة الجواب، لأنك تزيده شبهة. قل اترك هذا عنك. مثل ما يأتيك الطفل الصغير ويجي يبغى يسألك عن أشياء يعني يمكن ما تحبش تكلمه فيها، إذا أنت تحاول أن تحوله عن السؤال إلى جهة أخرى. نرجع إلى موضوع الباب. سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عن كيف تصلي على الجنازة، فأعطانا تاريخ الجنازة. قال نعم أنا لعمرك أخبرك بذلك. طبعا القسم بلعمرك هذا ما هو في باب القسم وفي باب التوحيد مبحوث هناك، وهل يصح القسم في ذلك او لا يصح. فهذا ابو هريرة وهذا القرآن من قبل، وهذه صيرة متفق عليها او مصطلح عليها وما شاء. ناتي الى اتبعها من ايش؟ من اهلها. من اهلها؟ في بيتها، البيت اللي ماتت فيه. اذا كانوا اذا مات الميت يعلم بعضهم بعضا، ولا مانع أن يعلم البعض البعض الآخر بوفاة إنسان، ولا مانع من الانتظار بالميت حتى يجتمع الناس لتشييعه. وأين يجتمعون؟ من أهله، من البيت. ثم يتبعها من أهلها حتى توضع. أين توضع؟ سيأتي مالك بالباب الذي بعد هذا، حكم الصلاة على الميت في المسجد. فهل توضع في المسجد او توضع في البقيع او توضع في مكان معين للصلاة فيه على الجنائز؟ ابو هريرة اجمل لنا، ومالك سيفصل فيما بعد، وكما قلت من دقة تبويب مالك لهذا الكتاب المبارك. اتبعها من اهله، وقد كانت هذه السنة من قبل ابو هريرة، وكما ذكر ابن ابي شبة او ابن شبة، وذكره عنه السمهودي في وفاء الوفاء، اللي ما عنده الكتاب الثاني يكون عنده الاول يكون عنده الثاني. واشرنا لكم سابقا كان صلى الله عليه وسلم اذا مرض انسان واحتضر اذنوه، فذهب اليه عند اهله وجلس يستغفر له ويترحم عليه ويدعو له، فاذا مات وجهز شيعه معهم، يصلي عليه هناك او يصلي عليه في البقيع. ثم بعد ان طال الزمن واستثقلوا ان ينبهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كما قالوا في بعض الروايات لقد اثقلنا على رسول الله حينما نخبره بمرض المريض عند احتضاره لو انتظرنا حتى يموت ونجهزه فنعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لا ينتظر كثير عند ايش؟ عند اهله. فكانوا ينتظرون حتى يجهز الميت فيشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي ويصلي عليه عند اهله. وكانت هذه السنة الماضية. بعد زمن قالوا لقد اكثرنا على رسول الله، او في بعض الروايات لما بدنا او ثقل قالوا لقد اكثرنا على رسول الله، لو حملنا موتانا الى رسول الله عند بيته يصلي عليه هناك. فصاروا يحملون الموتى من بيوتهم اينما كانت في المدينة ويأتون بها الى جوار المسجد الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في داخل المسجد ولا في خارجه، سيأتي باب مستقل لهذا. فصاروا يحملون الجنائز من بيوتها او بيوت اهلها الى فين؟ الى جوار بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي عليها. ومضت السنة على ذلك. بعد هذا وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء البحث وجاء النقاش والآراء في موضع الصلاة على الإيش؟ على الجنائز. نتركه إلى بابه هناك، ونحن في باب ما يقوله المصلي على إيش؟ على الجنائز. فأبو هريرة تبعها حتى توضع، خليها محل ما توضع. ماذا يقول؟ نأخذها خطوة خطوة. قال إيش؟ كبرت وحمدت الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اقول. بدأ ابو هريرة بايش؟ كبرت. هذه تكبيرة الاولى في الصلاة على الجنازة، وهي افتتاحية صلاة الجنازة. ثم حمدت الله. حمدت بمعنى قرأت سورة الحمد لله، ولا حمدت بمعنى التحميد مع اخو التسبيح؟ الذي عليه المالكية وصيغتها ابي هريرة حمدت الله، ما قالش قرأت الفاتحة او قرأت الحمد لله، لا حمدت الله. وحمدت الله معناها ايش؟ قلت الحمد لله. اذا هنا ابو هريرة لم يذكر قراءة. وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ابو هريرة لم يذكر لنا كيفية الصلاة على النبي ولا الصيغة التي يصلي بها. واتفق العلماء جميعا بان يجزئك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة ما يجزئك في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الفريضة والنافلة. في التشهد ماذا تقول؟ الصلاة الإبراهيمية. فكذلك في صلاة الجنازة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي تصلي بها عليه في صلواتك الخمس او في النوافل كما هو معروف الصيغة الإبراهيمية. ثم اقول. ثم هنا للترتيب ولا لا؟ اذا ابو هريرة يقول اول شيء احمد الله، ثاني شيء اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالث شيء جاء بما يقول. ماذا يقول؟ اقول اللهم انه عبدك وابن عبدك، نعم، وابن امتك، عبدك وابن عبدك. شوفوا الاستعفاف. اذا كان الانسان يقول يخاطب المولى يا رب هذا عبد وابن عبدك، يعني له حول او تول، له تبعية لغيرك، فكأننا نقول يا ربي انت احق به منا وانت ارأف وارحم به منا. هو عبدك، ابوه عبدك، وامه امتك، في حوزة العبودية. كان في حياته يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وهذا علمنا به، وانت ايش؟ اعلم به، اي في سريرته وداخليته. نحن لا نفتش على سره ولا نتتبعه لا نتتبعه ولا نعلم ما بينك وبين أنت أعلم به فيما عدا ذلك. أما نحن فنعلم بأنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وكان يشهد أن محمد رسول الله، وبعلمنا بهاتين الشهادتين جئنا نصلي عليه ونشفع له عندك. نعم اللهم بين أحد أمرين، بين المحسن وبين المسيء، لأن الناس الإنسان بعدما خرج من الدنيا يخرج بأحد أمرين، إما محسن وإما مسيء. اللهم إن كان محسنا فإيش؟ مش بس على قد إحسانه، فزد في إحسانه. وإن كان مسيئا خذه بإساءته، لا فتجاوز عنه لأنه عبدك وأنت أرحم به، وهذا موضع الرحمة. إن كان محسنا فزد في إحسانه وأنت صاحب الإحسان والزيادة والفضل، وإن كان مسيئا فرحمتك وسعت كل شيء فتجاوز عن إساءته. نعم الله هذا حظ الميت، أما نحن لا تحرمنا أجره. اللهم لا تحرمنا أجره، أي في تشييعه وتكفينه والقيام بواجبه والصلاة عليه، ولا تفتنا بعده. كأنه يقول هذا خرج من الدنيا سليما من الفتنة ونحن لا ندري ماذا يكون بعد ذلك. لا تفتنا بعده لا في ديننا ولا في دنيانا ولا في أنفسنا ولا في أموالنا. كأنه يدعو للميت أولا ثم يدعو ليش؟ لنفسه وللمسلمين بعد ذلك. نعم لا، هذا الذي ذكره مالك عن أبي هريرة ما يقوله المصلي، هل هذا هو القول الذي يقف عنده كل إنسان أو هناك أقوال أخرى؟ ولا مانع، يتفق العلماء جميعا بأنه لا حد محدود ولا شيء ممنوع من ألفاظ تدعو بها للميت. إذا قلت اللهم اغفر له وارحمه، اللهم سامحه وعافيه، اللهم اسكنه الجنة، اللهم كل ما دعوت له لا مانع في ذلك، كما قال مالك وقال أحمد وأبو حنيفة لا حد في ذلك. وجاء في بعض الروايات اللهم عافه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبراد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه عذاب القبر وعذاب النار. يقول الراوي كما هو عند الترمذي لقد تمنيت أن أكون مكان هذا الميت. رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ويدعو له بهذا الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه عذاب القبر وعذاب النار. في بقي شيء بعد هذا؟ فالرجل الصحابي لما سمع الرسول يدعو لإنسان بهذا قال يا ليتني محل هذا الميت وأحظى بهذا الدعاء. فهذا حديث أبي هريرة لم يقل قال رسول الله، ولكن يقول أنا أخبره وأبين لنا هذا الدعاء، وجاء هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عند غيره اللهم إيش من أحته من فحيه على الإسلام من تفيتفه ترفاه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه. الأدعية متعددة، وأي صورة جئت بها بالدعاء على الميت فلا حرج في ذلك. إذن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بيّن لنا خطوة التشييع من أهله، ثم كيف يصلي يحمد ويصلي ويدعو بهذا ليش بهذا الدعاء. نعم أبو هريرة ما ذكر لنا أن يسلم، ولا ذكر عند شيء، ما ذكر سلام، لما ذكر تكبيرات، هل في صلاة الجنازة تسليم ولا ما في؟ ها؟ فيه تسليم. إذن أبو هريرة ما ذكرها، كأن السائل خفي عليه ما يقول الإنسان في الصلاة لأنه أمر خفي، أما السلام فهو ظاهر، يراه الإنسان وهو إيش؟ وهو يسلم، لا يخفى على إنسان. إذن كأن السائل كان يسأل عن الأمر الخفي الذي يقوله القائل.